أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على القيام فيها وسائر الأعمال، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ سورتين من سور القرآن الكريم، هي سورة المؤمنون وسورة النور، وسنبدأ بإذن الله تعالى بسورة المؤمنون في هذا اللقاء 18 من الجزء، مع الجزء 18 في اليوم 18 من رمضان. نسأل الله أن يبارك لنا فيه وأن يتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. سورة المؤمنون سورة فلاح وتقريع، سورة فلاح وتقريع، تبين حقيقة الإيمان وثماره وعواقب مخالفته وذم الكافرين بأسلوب جمع بين التوبيخ والتقريع، وصف مشاهد. فلازلنا قريب نوعا نسبيا من يعني أسلوب سورة الحج، فيها يعني غلب عليها كعدد الآيات، غلب عليها جانب الترهيب، قرعت أو ذكرت جانب من تقريع المكذبين في النزول عند نزول العذاب، وجانب كذلك من مشاهد الآخرة بداية من الموت. ذكرت وحدة الرسالات، ذكرت دلائل وحدانية الله عز وجل، ذكرت كذلك صفات المؤمنين وجزاؤهم، ركزت على جانب الأعمال القلبية، سواء في الأعمال القلبية للمؤمنين وسبب الفلاح، كذلك في أعمال القلبية أو سبب التكذيب وهو خاصة يعني الغفلة. هذا إجمالا سورة المؤمنون. يقال لها سورة المؤمنون ويقال لها كذلك سورة المؤمنين. سورة المؤمنين باعتبارها إضافة، يعني المؤمنين إضافة، يعني سورة المؤمنين. والثانية سورة هذا يعني والاسم هو المؤمنون. وكذلك ذكر أنها يعني قيل لها سورة قد أفلح بتسمية يعني بأول آية فيها. طبعا واضح جدا اسمها ودلالته على محور السورة، فقلنا هي تتحدث عن حقيقة الإيمان وثماره وعواقب المخالفة يعني عواقب الكفر، فباين يعني من اسمها تتحدث عن هذا المعنى. نزلت تقريبا في نفس الفترة اللي ذكرناها يعني السور يعني في الفترة الأخيرة من العهد المكي، هي السورة 76 في عداد نزول السور، يعني مع أنها متأخرة يعني في العهد الآخر العهد المكي. لها أكثر من مناسبة مع سورة الحج، ختمت سورة الحج بجملة من الأوامر الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وبعد ذلك يعني وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافتتحت سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. أحسن الله إليكم. كذلك كلاهما ذكرت مراحل خلق الإنسان. تذكروا في أول سورة الحج الآية الخامسة، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآيات، وكذلك إلى آخر الآية عفوا. وكذلك سورة المؤمنون ذكرت في بدايتها وسنأخذها الآن مراحل خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر الآيات، إلى الآية الرابعة عشر. في كلا السورتين طبعا ناقشت مسألة العقيدة، ذكرت جانب من قصص الأنبياء، هذا يعني أهم ما ورد في مناسبتها لسورة الحج التي قبلها. افتتحت سورة المؤمنون فلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، وختمت إنه لا يفلح الكافرون، وبينهما تفصيل لهذا وذاك، سبب فلاح وسبب عدم الفلاح. افتتحت بوراثة المؤمنين للجنة، بجزاء المؤمنين أنهم يرثون الفردوس، واختتمت بعاقبة الكافرين، وهو ميزان الفلاح والخسران. يعني في النهاية الفلاح والخسران الحقيقي هو في العاقبة الأبدية، فكل الدنيا لا تسوى شيء أمام غمسة في النار أو غمسة في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران يا رب العالمين. تكرر لفظ الإيمان في السورة، تكرر لفظ كذلك الكفر الظلم، يعني الكفر والظلم يعني كلاهما يدلان على نفس المعنى. قلنا أن السورة ركزت على أحوال القلوب، سواء من عبادات سواء كذلك من أمراض. ذكرت فيها الغمرة مرتين، والغمرة أبلغ من الغفلة، بل قلوبهم في غمرة من هذا، وهذا سبب عدم استجابتهم لأمر الله عز وجل، فذرهم في غمرتهم حتى حين. وقلنا يعني أن الغمرة أبلغ، فالغمرة هي تغطية وستر في بعض الشدة، ويعني الغمرة الانهماك في الباطل واللهو، وسميت يعني غمرة لأنها شيء يستر الحق عن عيني صاحبها، فهي أبلغ من الغفلة. ركزت كذلك على الاستكبار كسبب للمعصية إلى فرعون وملئه، فاستكبروا وكانوا قوما عالين، وكذلك في الآية 67 مستكبرين به سامرا تهجرون. ركزت كذلك على عبادات القلوب، الخشوع في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذا يعني ميزان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نبدأ أحسن الله إليكم بالتفصيل في تقسيم الموضوع للسورة. الافتتاحية وهي صفات المؤمنين، ثم دلائل وحدانية الله عز وجل وقدرته وعنايته بالإنسان، ثم وحدة دعوة الرسل وسنة التكذيب والإهلاك. سنرى يعني أنها مقتطفات من قصص الرسل، يعني بدون تفصيل. المحور الثالث توبيخ وتقريع للمكذبين وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم. المحور الرابع عاقبة المكذبين في مشاهد الآخرة، وختمت بتنزيه الله عز وجل وبطلان كل دعاوي الشرك وخسران المكذبين وفلاح المؤمنين. طبعا الترابط جدا واضح في صفات المؤمنين، دلائل الوحدانية، وحدة الرسل، فهم ما دعوا ما جاءوا إلا بهذه الدلائل، اللي يعني بهذه الآيات وبيانها لأقوامهم، مع ذلك يعني كذبت الأقوام وأهلكوا. جاء فيها توبيخ وتقريع لهؤلاء المكذبين، وفيه جانب كذلك من توبيخهم حال نزول العذاب، ثم بعد ذلك جاء كذلك يعني توبيخ في مشاهد الآخرة، في مشاهد الآخرة، يعني بعد عذاب الدنيا سيأتي ماذا؟ نسأل الله السلامة والعافية رب العالمين، وأن يثبتنا على الحق المبين. عاقبة المكذبين في الآخرة، ثم يعني ختمت بتنزيه الله وعدم فلاح الكافرين. جاءتنا في الافتتاحية من الآية الأولى إلى الآية 11 صفات المؤمنين وجزاؤهم. افتتحت بفلاح المؤمنين، واختتمت بأن جزاؤهم وراثة الفردوس والخلود فيها. وسبحان الله، لو رأيت يعني أن يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يرثون الفردوس، أولئك الذين يرثون الفردوس، ما معنى الإرث؟ ما معنى يعني الإرث؟ هو الامتلاك بسبب، طبعا يرثون الفردوس بمعنى أنهم يدخلون الفردوس، لكن تحديدا كلمة إرث، تحديدا كلمة إرث هي يعني أخذ الشيء عن طريق النسب أو العلاقة، يعني النسب أو شيء يعني عن علاقة، وليس عن استحقاق، عن عمل. حقيقة أن هذه الكلمة دلت على أن الفردوس الأعلى وكذلك الخلود فيها ليس حقيقة مناسب، ليس استحقاق للعمل، ليس استحقاق للعمل. لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه ورحمة، وليس باستحقاق. فالدرجات يعني الدرجات في الجنة نعم على قدر الأعمال، لكن دخولها أساسا فنعمة واحدة مما أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا لم نؤدي حق شكرها، فحقيقة هي وراثة. حتى لا يشعر كذلك الإنسان المؤمن بمنة على الله عز وجل أنه عبد الله سبحانه وتعالى أو أنه يستحق هذا الدخول، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى وتكريم ورحمة لهذا الإنسان بإيراثه الجنة، أنه يعني يدخله الجنة وكذلك أنه يخلد فيها. لكن للوصول إلى رحمة الله عز وجل ولنيل هذه الرتبة وهذه المنزلة يعني في أو دخول الجنة لا بد من الأعمال. فالله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحدا، وكلما كان الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كانت منزلته كذلك أعلى عند الله سبحانه وتعالى. قلنا افتتحت بالفلاح وختمت بالجزاء، وبينها جاءتنا الصفات، أولها الخشوع في الصلاة وآخرها المحافظة على الصلاة. ابتدأت بالأعلى وهو الأعمال مثل ما ذكرنا، العمل القلبي. الخشوع هو عمل قلبي في الصلاة، فليس هو فقط إقامتها بأركانها، إنما هو حضور القلب. ولو لاحظت أنها يعني أول صفة من صفات هؤلاء المفلحين، أول صفة هي خشوع القلب لله سبحانه وتعالى. بعد الخشوع في القلب يأتينا عمل الجوارح، لو صدق القلب لصدق بعد ذلك الجوارح. وكذلك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلو خشع الإنسان في صلاته لنهته في صلاته عفوا لنهته عن الفحشاء والمنكر، ولا أمرته في المقابل بالخضوع وطاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا الإعراض عن اللغو، إيتاء الزكاة، حفظ الفرج، محافظة على الأعراض، حفظ الأمانة وأداؤها، الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد نراها بعد الصلاة يعني وإيتاء الزكاة، فيها جانب من أخلاق المؤمن بالوفاء والأمانة، فيها الستر. ولعل هذه يعني حفظ الفروج مناسبة لسورة النور بعد ذلك، أهميتها لحفظ المجتمع المسلم. كذلك في الإعراض، والذين هم عن اللغو معرضون، فيها رفع لهمة المؤمن وانشغاله بما ينفعه، وطبعا بعده كذلك عن الحرام. فإذا كان عن اللغو بما فيه من مباح وغيره ومحرم، فمن باب أولى البعد عما حرم الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. هذه يعني صفات المؤمنين. بعدها جاءتنا دلائل وحدانية الله عز وجل وقدرته وعنايته بالإنسان. بدأت بمراحل خلق الإنسان، وهي دليل علم وقدرة والبعث، وكذلك دليل بعث بعد الموت، لأن من خلقه من لا شيء ابتداء، من بدأ خلق الإنسان ومن يعلم يعني مراحل خلقه وعالم به لن يصعب عليه أن يعيده بعد ذلك. ولذلك يعني أو من مناسبة ذلك أنه قال بعد يعني الآية 14: فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طيب بعد هذا الخلق جاء الخلق، وبعده الإماتة، بعده الإماتة جاء بعده بكل بساطة الإحياء، لأن من خلق بهذه المراحل وأمات قادر على الإحياء، فهي دليل علم وقدرة كذلك. ثم جاءتنا خلق السماوات والأرض، أو خلق السماوات، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم بعد ذلك جاءتنا نعم الله على الإنسان بإنزال المطر وتنويع الثمار والأشجار والمنافع بما يناسب حاجات الإنسان ورغباته. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، الآية 18: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. يعني نرى هذا التنويع، يعني تنويع في الثمار، تنويع في المنافع، وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني هي الزيت، تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. ففيها عناية الله عز وجل، فيها عناية الله عز وجل. تنويع الثمار له زيادة في المنافع وزيادة في الإكرام، فناسب حاجاته الجسدية من غذاء وفيتامينات وغير ذلك، وناسب حاجاته في النظر. نرى جمال هذا التنوع، يعني تنوع في اللون، وتنوع في الشكل، وتنوع في المذاق. هذا كله دليل عناية الله عز وجل وتكريمه للإنسان، أن جعله يتذوق. يعني نرى الحيوانات، حيوان حتى أن يأكل اللحم فهو يأكله ني، أو يأكل نوع من الحشائش كما هي. نرى قيمة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى كرمه بهذا التنويع في الأشكال والألوان والأطعمة والمنافع وغير ذلك. كذلك تسخير الأنعام، ونفس الشيء كذلك تنويع المنافع بما يناسب احتياجاته. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. طيب، يعني من يعني خلق وسخر للإنسان، وهو عالم بخلقه، وهو عالم بخلقه، وهو يميته، ألا يحييه؟ ألا يحاسبه على فعله؟ ألا يدل ذلك على أن لهذا المخلوق حكمة، حكمة أنه خلق لحكمة؟ وكلها طبعا يعني زيادة على ذلك تدل على وحدانية الله. من خلق الإنسان؟ الله. من خلق السماوات؟ الله. من أنعم على الإنسان؟ الله. من نوع هذه الثمار والأشجار وتسخر الأنعام؟ الله سبحانه وتعالى. فلما يعبد غيره؟ ثم يأتينا المحور الثاني، وهي تتحدث عن الرسالات، بداية بقصة نوح عليه السلام، وجاءت تتحدث عن دعوة نوح، وكذلك دعوة، يعني وكذلك دعوة في قصة هود أو صالح، يعني دعوة إلى التوحيد. وهي تبين هذه دعوة كل الأنبياء، هذه دعوة كل الأنبياء، أن اعبدوا الله. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ونفس الشيء القصة اللي بعدها في يعني مثل ما ذكرنا قصة هود أو قصة صالح، نفس الشيء، أنها جاءت أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ونفس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الآية 52، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهي دعوة الأنبياء جميعا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت بيان شبه المكذبين، ما هذا إلا في الآية 24، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. شبه متتالية، هي نفس في النهاية هي نفس الشبه، بشر، أنه ليس من الملائكة، إنما يريد أن يتفضل، أن يكون أفضل منكم، مع أنه لم يطلب شيء، لم يطلب مال، لم يطلب مقابل هذه الدعوة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه الشبه. الملاحظ هنا في عرض الشبه، عرض شبه يعني شبه أقوام الأنبياء، لم يأتي الرد عليها، ولعلها أنها جاءت الردود أصلا قبل ذلك في بيان يعني دلائل وحدانية الله عز وجل، وكذلك بعد ذلك. فهي هنا يعني سردها يعني فيه يعني أنها نفس الشبه تتكرر، ممكن بألفاظ مختلفة لكن هي نفسها، كما ذكرنا يعني عاقمة رحم إبليس أن تأتي بالجديد، هي نفسها من لدن آدم إلى الآن. يعني لو كان إبليس عنده جديد لاستعمله في إغواء آدم وذريته من أول الخلق. أحسن الله إليكم. فقلنا جاء كذلك دعاء نوح عليه السلام على قومه، قال رب انصرني بما كذبون. ونرى أنه نفس دعاء هود أو صالح كذلك، قال رب انصرني بما كذبون في الآية 39، نفس الدعاء الآية 26 في نوح، والآية كذلك 36. كذلك جاءت سرعة الاستجابة، فأوحينا إليه، نفس الشيء بالنسبة للآية 40، قال عما قليل ليصبحن نادم. فجاءت استجابة دعوة الله عز وجل لنوح عليه السلام، وجاء ابتلاء بصنع الفلك، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وفيها كذلك يعني صبر نوح بعد نزول أو بعد الإعلام بمجيء الهلاك، وأنها هذه فتنة للمؤمنين، ذكرناها على ما أظن في سورة الأعراف وغيرها، وطبعا زيادة في إقامة الحجة كذلك على المكذبين، لأنهم سيروه يعني يصنع هذه الفلك ولم يعتبروا، بل ما زادهم إلا استهزاء، أنهم كلما مروا استهزأوا به. ثم جاءتنا مناجاة نوح عليه السلام ثانية، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، واختتمت بدعوة للاتعاظ بالآيات في قصة نوح عليه السلام، إن في ذلك لآيات. فهي حقيقة ليست قصة وليست آية واحدة، آية إهلاك المكذبين، ويعني آية كذلك صناعة الفلك، أن الفلك هذه يعني بقيت بعد ذلك يعني آية ودليل على إهلاك هؤلاء المكذبين. بيان كذلك يعني ضعف حججهم، حتى أنه لم يرد عليها بوضوح بطلانها. في النهاية هم قالوا بشر، هل ادعى أنه غير ذلك؟ هو فعلا بشر، هو فعلا فعلا يعني بشر. بالنسبة أنه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، تفهم هم أول من ابتدع الشرك بالله عز وجل. طبعا يعني سيأتي لماذا من جاء قبل، يعني أنه هذا أول من ابتدع الشرك بالله، فجاء طبعا بعد الشرك بالله، جاء بعد ابتداع الأصنام جاء النبي ليبين حقيقة يعني حقيقة التوحيد. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ثم جاءتنا القصة الثانية، القصة الثانية حقيقة اختلفوا فيها، ولذلك يعني ليس المجال أصلا للتحقيق هل هي قصة هود أو قصة صالح. من قال أنها قصة هود، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ومعلوم أن هود هم الذين جاءوا بعد قوم نوح عليه السلام، يعني هود هو ثاني نبي بعد نوح عليه السلام ذكر لنا. ومن قال أنها قوم صالح لأنها أشبه سواء بالإهلاك أن فأخذتهم الصيحة بالحق، سواء بأنهم كذلك كانوا مترفين وأترفناهم في الحياة الدنيا، وذكر هذا لقوم صالح. وليس المجال حقيقة للتحقيق هذه أو هذه، ذكرتهم الاثنين لأن العبرة فيما جاءوا به. ففي النهاية دعوتهم واحدة، سميه هود، سميه صالح، سميه نوح، شعيب، كلهم هي الدعوة واحدة، هي الدعوة واحدة، والشبه واحدة، والتكذيب واحد، والإهلاك واحد، وإن اختلفت الأقوام. فجاءت دعوة النبي إلى التوحيد، بيان شبه المكذبين، نفس الشيء، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وهذا حال الرسل، ولم يدعي غير ذلك. فهو من قال يعني هل ادعى قال أنا لست بشر؟ هو بشر، لا إله محمد رسول الله. كذلك يعني في نفيهم للبعث بعد الحساب، كذلك جاء دعاء النبي على قومه واستجابة الدعوة والإهلاك. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. جاءتنا بعد ذلك، هي في الحقيقة ليست قصة، هي بيان سنة، أن الله سبحانه وتعالى بعد هذا النبي أنشأ قرونا آخرين، وأرسل الرسل يعني تترى واحد ورا واحد، وهذه سنة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا، وكان يعني الإهلاك لهذه الأمم. ثم جاءتنا قصة موسى وهارون عليه السلام، عليهما السلام، بقسميها، قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وجاءت فيه دعوته يعني إلى فرعون، وثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، يعني جاءت الدعوة، ثم بعد ذلك شبه وتكذيب إلى فرعون وملئه، فاستكبروا كذبوا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، نفس الشبهة كذلك أنهم بشر، لا وزيادة أنهم يعني تكبروا على هؤلاء القوم، يعني أنهم زيادة من بني إسرائيل، فكان الإهلاك. ثم جاءت قصة موسى عليه السلام مع قومه في آية واحدة، وأن يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى آتاه هذا الكتاب، يعني آتاه التوراة لهداية قومه. فهذه يعني هذه مقصد إرسال الرسل، في النهاية هذا مقصد إرسال الرسل. جاءنا كذلك جانب من قصة عيسى كذلك ومريم في آية واحدة، وهي فيها قوة الله وقدرته سبحانه وتعالى في خلق عيسى عليه السلام ورحمته كذلك به وبأمه. ثم جاءتنا من 51 إلى 62 فيها وحدة الرسالات، افتراق الأمم، لأنها في النهاية هي نفسها، يعني يأتي الرسول بعد الرسول تفترق الأمة وتختلف، يهلك المكذبين بعد ذلك، وجاءتنا صفات المؤمنين من ينتفع بالرسالة. هذه سنة إرسال الرسل ووحدة الرسالات، منهم من يكذب ومنهم من يؤمن، صفات أو يعني أسباب التكذيب وكذلك وصفات المؤمنين. وسنراها أنها ركزت على الجانب القلبي، لم تذكر الجانب الأعمال بالتفصيل، لا، ركزت على الجانب القلبي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية 52، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، اختلفوا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. وتكلمنا عن الغمرة قبل قليل في المقدمة، وقلنا هي أبلغ من الغفلة، أن الغمرة أبلغ من الغفلة، فذرهم في غمرتهم حتى حين. وبين جانب يعني الجانب القلبي، هذا سبب عدم اتباعهم لما أنزل الله عز وجل واختلافهم كذلك. طبعا فيها كذلك يعني أن يعني اغتروا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من مال وبنين. في المقابل جاءت صفات المؤمنين كذلك أعمال قلبية، هم من خشية ربهم مشفقون، فالأعمال القلبي الخشية إشفاق الإيمان والإخلاص لله عز وجل، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فيها كذلك جانب العلم، أحسن الله إليكم، فيها جانب العلم بآيات الله ويعني بتوحيد الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، رجعنا كذلك للوجل والخشية والخوف من الله عز وجل والتجهز للدار الآخرة، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، كذلك المسارعة في الخيرات. أحسن الله إليكم، سبحان الله. يعني جاءت بعد ذلك آية جميلة جدا في قوله تعالى، وأنا كل القرآن صراحة يعني كل القرآن يعني ما في آية يعني أفضل من آية، كله كلام الله عز وجل، لكن المعنى هنا جميل. بعد الحديث عن المسارعة في الخيرات وهم لها سابقون، جاء قوله تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. في النهاية المسارعة والسباق على قدر الطاقة، ويعني هم لها سابقون، هم كأنهم سابقون للخيرات، يبين شدة إسراعهم لعمل الخير. وطبعا الخيرات هي يعني واسعة يعني بدون تقييد، فكل عمل خير وكل عمل صالح، ويعني مراعاة الله عز وجل لطاقة الإنسان وكذلك لضعفه، لضعف هذا المخلوق ولتقصيره. فيعني سبحان الله، يعني نسأل الله من فضله يا رب العالمين. ثم جاءنا تقريع، توبيخ وتقريع للمكذبين وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بمشهد نزول العذاب في الدنيا، من قوله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. بداية بهذا المشهد الشديد. ثم بعد ذلك جاء تقريع: ألم تكن يعني قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول. سبحان الله، أن من أول ما جاء تقريع على إعراضهم على تدبر القرآن الكريم، لأنهم لو تدبروا ما جاء في كتاب الله لا علموا الردود على الشبه، ولا علموا صدق ما جاء في كتاب الله عز وجل، ولا علموا صدق هذه السنن، ولا علموا ولا رأوا دلائل قدرة الله ودلائل حكمته ودلائل البعث ودلائل الجزاء، ولا آمنوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة الفرق بين التدبر والتفكر. وقيل أن الفرق الأساسي بينهما أن يعني التفكر النظر وإعمال الفكر، أعمال الذهن. أما التدبر فهو النظر في العاقبة، بمعنى أني لست فقط أنظر إلى الأمر اللي أمامي وأتفكر فيه كيف خلق كيف جاء، لا، أو كيف كان، لا، زيادة أن أنظر إلى عاقبة هذا الأمر. فلو نظرت إلى العاقبة وعلمت أن غاية أو أن يعني عاقبة التكذيب النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهي يعني 70 مرة كنار الدنيا، وإن كانت نار الدنيا لكافية، وعلمت أن جزاء المتقين هو سعادة الدارين، يعني إحنا نقول الفلاح، قد أفلح المؤمنون، أفلحوا وين؟ أفلحوا في الدنيا والآخرة. وأخذنا هذه المعاني في القرآن الكريم وبيناها وفصلناها، أن الفلاح فلاح الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، في مقابل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فحقيقة إما فلاح في الدارين أو خسران في الدارين، فأنا في النهاية يعني كل عندي الفوز والفلاح ومقابله الخسران يعني الخسران والنار، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فإن تدبرت كلام الله وجب علي فعلا بمعرفتي للعاقبة أن أتبع سبيل الفلاح، أن أتبع سبيل الفوز، وأن أترك سبيل الخسران. جاء كذلك تقرير على يعني عدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، تكذيبهم مع ما فيه من الخير، يعني تكذيبهم بالقرآن مع ما فيه من الخير لهم، بل هم عن ذكرهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بيان كذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يرغب بهذا يعني الحياة الدنيا، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فهذا هو الصراط المستقيم. إنما في الحقيقة سبب تكذيبهم هو ماذا؟ أنهم يبحثون عن اتباع أهوائهم، أنهم يبحثون عن اتباع الهوى. كذلك جاء يعني عدم الاعتبار دعوة الاعتبار بمصير السابقين، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. جاءت كذلك الدعوة للاستفادة من السمع والبصر والأفئدة، يعني لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله هو الذي أنشأ السمع والبصر والأفئدة؟ إذا لم يستعملها في رؤية الحق فبما ينتفع بها حقيقة؟ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. من شكر هذه النعم استعمالها في رؤية الحق، رؤية الحق، فالحق حق أبلج واضح، نور ساطع إلى آخر يعني تقريع المكذبين إلى الآية، إلى قوله تعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ثم جاءنا تنزيه الله عز وجل عن الولد والشريك وبيان كماله سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله من ولد، لا ولد ولا كان معه من إله. فتنزيه الولد، تنزيه الله عز وجل عن الولد وعن الشريك، وبيان كماله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. جاءت بعد ذلك توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والإعراض عن المشركين وعن أذاهم، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قل رب إما تريدني ما يوعدون، إما ينزل عليهم العذاب، أو أنه يعني ينتظر ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني سبحان الله، وهذا يعني دعاء كل داعي، أنه يعني لا يكون أن الله سبحانه وتعالى يثبته على الحق المبين ولا يجعله في القوم الظالمين. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأنزل عليهم العذاب. وجاء قلنا توجيه فيه كذلك للإعراض، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ثم جاءنا المحور الرابع أحسن الله إليكم، جاء عاقبة المكذبين في مشاهد الآخرة. أول طبعا مشاهد الآخرة هي الموت، مشاهد الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، بداية الخسران. بداية الخسران وبداية رؤية العذاب وبداية الندم، ولا مجال للعودة، ولا مجال للعودة. ذلك يقول حتى إذا لا ماذا قال؟ قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سبحان الله، يعني قيل في هذا يعني أنه يعني أكثر شيء أنه يتحسر عليه الإنسان، يعني ترى هذه وإن كانت في الحديث مثلا عن المكذبين فهي كذلك في المؤمن العاصي الذي لا يؤتي يعني حق الله سبحانه وتعالى، والذي كذلك يموت على معصية، يتمنى لو يرجع إلى هذه الحياة الدنيا فيعني فيطيع الله عز وجل ويتوب ويتصدق ويعطي حق الفقراء والمساكين. كذلك قيل لما يرى من عظيم أجر الصدقة فيتمنى لو يرجع إلى الدنيا ويتصدق بماله أو يعمل صالحا فيما ترك. فحقيقة أن المال وما ترك وما يترك الإنسان هو يحاسب عليه مرتين، يحاسب عليه كيف وصل إليه، ويحاسب عليه كذلك فيما أنفقه وهل أدى حقه أم لا. ثم بعد ذلك يتركه للورثة إن لم يكونوا صالحين، ما انتفع بشيء إلا يعني أن يقدموا له يعني من الصدقات بعد مماته أو غير ذلك. فحقيقة يحاسب عليه هو ويتنعم وينعم به غيره. أول مشاهد قلنا مشاهد الموت، ثم مشهد الميزان، يعني أو قبل ذلك جاءنا مشهد الصور كذلك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، لا ينفع أحد، فلا أنساب بينهم ويومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه. مشهد الميزان، إما ثقلت موازينه أو خفت موازينه، نسأل الله السلامة والعافية. جاءت بيان يعني مشاهد من عذابه وندمه يوم القيامة، بداية من يعني لحظة الميزان، يعني بعد الميزان أنه تلفح وجوههم النار، ثم يعني جاء يعني جانب من توبيخ المكذبين، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني 10 آيات أو 11 آية في توبيخ للمكذبين، وهو زيادة في يعني زيادة في العذاب، يعني عذاب نفسي مع العذاب الحسي. احتجوا بالقدر فلم ينفع لهم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. طبعا جاء الندم، لكن لا ينفع الندم بعد فوات الأوان. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونأخذ لحظات ثم نأخذ سورة النور بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه يعني السورة، سورة النور، بعد يعني السور، يعني جاءتنا السور المدنية في الطوال، ثم بعد ذلك من التوبة جاءتنا السور المكية، إلى أن وصلنا، قلنا الحج يعني مختلف فيها، إلى أن وصلنا إلى هذه السورة، سورة النور، وهي السورة التي نزلت بعد سورة الأحزاب، يعني نزلت في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق وما حدث في حادثة الإفك. لكن بعض الآيات كان نزولها سابقا، كان نزولها بعد الهجرة، مثل الآيات الأولى اللي فيها يعني في حكم الزنا. لكن أغلب ما نزل فيها متأخرا، أغلب ما نزل من هذه السورة متأخرا، يعني مثل ما ذكرنا بعد حادثة الإفك. هذه السورة أحسن الله إليكم فريدة في مطلعها، هي نور في طريق الهداية والفلاح كما من اسمها، يعني تبين أهمية الآداب الاجتماعية على استقرار وفلاح المجتمع مقابل خطورة الفواحش وأثرها على انهيار المجتمع، كما بينت خطورة فئة من المجتمع المسلم على ما تماسك واستقرار المجتمع ككل، وهم المنافقون. يعني لا غرابة أننا نجد أن آيات التمكين، وعد الله عز وجل بالتمكين للمؤمنين، أن يأتينا في سورة لا لم تتحدث عن الجهاد، تحدثت يعني لم تطنب في الجهاد، يعني لم تتحدث طويلا عن الجهاد، إنما في إشارة لطاعة الله ورسوله فقط، إنما تحدثت عن الآداب الاجتماعية، لنعلم أن الآداب والمحافظة على الأعراض، لنعلم أن الاستئذان قبل الدخول من أسباب التمكين للمسلمين، من أسباب التمكين للمسلمين. نعلم أهمية العفاف والستر وصفاء المجتمع في التمكين له ونصره على الأعداء، وأن يكون يعني أمة تقيم شرع الله عز وجل وتلتزم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قلنا أنها يعني سورة النور تركز، قلنا على قضية العفاف والستر. يعني سميت هذه السورة بسورة النور، ويعني لا يعرف لها اسم آخر، وطبعا واضح تسميتها بالنور بداية أنه ذكر فيها صفة الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض، وتكرر فيها كذلك كلمة النور، مثل نوره نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تكررت هذه الكلمة مقابل ظلام الكفر، فجاءت يعني جاء المثل، سنأخذه بإذن الله تعالى، في أن الكفر ظلمات بعضها فوق بعض. كذلك فقلنا هذه من مناسبات تسميتها بالنور. كذلك قيل يعني لو أخذناها بمناسبة لموضوع محور السورة، فنجد أن هذه الأحكام والتوجيهات نور للمجتمع المسلم، نور للمجتمع المسلم في ظلمات الانحطاط الأخلاقي والفحش. ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإنها فرائض. وقيل كذلك ورد أو ورده القرطبي أنه كذلك أرسل عمر إلى الكوفة رضي الله عنه وأرضاه أن علموا نساءكم سورة النور. وذكر كذلك أن ابن عباس فسرها في الحج، ولعل مناسبة تفسيرها في الحج يعني أن الحج ملتقى الناس، أن يعني يعلم المسلمين من مختلف بقاع الأرض هذه الآداب، حتى أن يعني من حضر أبي وائل قال: حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها، فقال صاحبي: يا سبحان الله، ماذا يخرج من رأس هذا الرجل؟ لو سمعت هذا الترك لأسلمت. يعني لو سمعت بمحاسن ما في هذه السورة من آداب لا أسلمت. وحقيقة يعني أن كثير إلى الآن يعني ممن أسلم من الغربيات، يعني سبحان الله، يعني بنات جلدتنا وتعاند هذه الأحكام الشرعية الواردة في هذه السورة، ونرى العديد من الغربيات يسلم بسبب هذه السورة وما ورد فيها من أحكام. ذكرنا يعني أحوال نزول السورة على عجالة، الآية الزاني والزانية الآية الثانية لها سبب نزول، قلنا أنها يعني من أوائل يعني ما نزل، كان مرثد رضي الله عنه يحمل الأسارى يعني بمكة، ويعني فأنه كانت هناك بغي وأراد أن يتزوجها، فهذا في العهد الأول يعني على بداية الهجرة، فكان يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج منها، فنزلت هذه الآيات. وكذلك آيات اللعان قيل كذلك نزلت في قصة عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه في يعني رميه لزوجته. من مناسباتها لسورة المؤمنون أن يعني سورة المؤمنون تحدثت أو ذكرت الذين هم لفروجهم حافظون من صفات المؤمنين، وذكر في سورة النور أسباب أو يعني علاج ووقاية لحفظ الفرج. كذلك أهمية يعني هذا يعني صفات المؤمنين، أو سورة النور سورة عفوا المؤمنون ركزت على جانب القلبي، وسورة النور ركز يعني وذكرت يعني فلاح المؤمنين، وسورة المؤمنون النور عفوا ركزت أو ذكرت جانب من فلاح المجتمع المسلم ككل، ويعني ما يبقيه على ترابطه وتناسقه وبعده عن الفاحشة. الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. نأخذ بعجالة التقسيم لسورة النور، يعني الآية الأولى، وقلنا يعني افتتاح عظيم أصلا بسورة النور، المحور الأول يعني جاءنا أحكام شرعية وآداب اجتماعية وفيها وقاية وعلاج للفاحشة من الآية الثانية إلى الآية 33. سنراها أن عادت إلى أحكام شرعية كذلك وآداب اجتماعية من الآية 58 إلى 63، يعني كان بداية السورة وكذلك آخر السورة. بين المحور الأول والمحور الرابع جاءنا المحور الثاني وهو من الآية 34 46، جاء فيها تعليل الأحكام ومقابلة نور الإيمان مع ظلمات الكفر. وكذلك جاءتنا أحوال المجتمع المسلم والوعد بالتمكين، وذكرت جانب من قلنا المنافقين وهم أعداء هذا المجتمع من الداخل، ويعني معصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لطاعة لا يطيعون الله ورسوله مقابل طاعة الله ورسوله اللي هي سبب للتمكين. افتتحت قلنا بهذه الآية، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. افتتاح هذه السورة فيها تنبيه عليها، فهي سورة كبقية السور، لكن يعني افتتاحها أنها سورة تبين أنها أن شأنها شأن هذه السورة عظيم، فترفع مكانة هذه السورة. كذلك أن كل القرآن أنزل وزيادة، هي سورة أنزلناها، ومع نون التعظيم زيادة في التعظيم والتنبيه على مكانة وعلى أهمية هذه السورة. وكذلك أن كل القرآن الكريم فرض، فما جاء من أمر فهو فريضة، وزيادة أنه قال وفرضناها، يعني زيادة في فرضية هذه السور الأحكام الواردة فيها، وبيان أو يعني زادت الآية الأولى ووضحت يعني أن في هذه السورة آيات بينات واضحة. وحقيقة أن هذه السورة كلها من المحكم الواضح البين، الواضح البين، وحتى في الألفاظ يعني يعني المعروفة يعني في يعني أن كلها يعني كلها بينة وكلها واضحة. وحقيقة تكررت كلمة البيان أو كلمة بينات في سورة النور أكثر من مرة، فلفظ البيان ورد في السورة 9 مرات، وأنزلنا فيها آيات بينات، هذه الآية الأولى، وكذلك ولقد أنزلنا آيات مبينات وردت مرتين، ورد هو أن الله هو الحق المبين، واسم الله لم يرد إلا في هذه، اسم الله المبين لم يرد إلا في هذه السورة، ويبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم آياته، تكررت 4 مرات في السورة تبين أهمية الـ يعني أو يعني تبين وضوح هذه الآيات وأهمية الاتباع والوقوف عند حدودها. كما ذكر فيها كذلك الفضل، تكرر فيها يعني فضل الله عز وجل، وتبين أنها من نعم الله سبحانه وتعالى. فقلنا ذكرت أو الآية الأولى أصلا يعني بينت أهمية ما سيأتي بعدها، وأنه بين واضح وجب اتباعه والوقوف عند يعني أوامره. ويعني ختام الآية لعلكم تذكرون فيها كذلك دعوة للاعتبار والنظر في الأمم السابقة والأمم اللاحقة، يعني يكفينا النظر الآن في من خالف هذه القواعد والآداب الشرعية كيف وصل إلى الانحطاط في كل المجالات. جاءتنا في المحور الأول قلنا أحكام شرعية وآداب اجتماعية، جاءنا من جانبين، جانب علاج وجانب وقاية. بدأت بالعلاج وهو علاج الزنا، حد الزنا، بدأت بالعلاج وقدمت المرأة على الرجل في الذكر، ولعلها يعني أنها هي الأكثر تأثرا وأكثر تأثيرا، لأن هي التي تحمل وتنجب الولد، فضررها ليس فقط عليها، عليها وكذلك على ما تأتي به، وهي كذلك محرك فأول فتنة بني إسرائيل في النساء. ونرى الآن يعني استعمال هذه الفتنة لإغواء الشعوب، لإغواء الشعوب، وأولها بدأت بي يعني بتعرية المرأة في الغرب، ثم تعريتها في بلاد المسلمين. ولا غرابة أننا نرى المنافقين يعني دعاة العلو، وهم دعاة إبليس يعني عموما، وأن يعني هذا فعلا يعني ما يبدأ به الحرب على الدين من السنوات الأولى، يعني من القرن الماضي، وليس من الآن، من دعوات ما يسمى بتحرير المرأة وغير ذلك. جاء العدل في العقوبة مع تقديم المرأة على الرجل، فكلاهما نفس العقوبة أنها 100 جلدة. طبعا هذه بالنسبة لغير المحصن. ثم جاءت، يعني هذا العلاج، هذا الحد. ثم جاءتنا يعني قائمة في الوقاية، قائمة في الوقاية. الأولى جاءتنا بحد القذف، والذين يرمون المحصنات، ثم حد قذف الزوجة، ثم يعني حكم القذف وحكم اللعان، وهو يعني قذف الزوجة، هذا ما يسمى باللعان. وطبعا هذه حفاظا على الأعراض، حتى لا يرمى الطاهر ولا يرمى كذلك البريء، وحتى كذلك لا تنتشر الفاحشة حقيقة. يعني إشاعة، وإن كانت إشاعة وإن كانت كذبا، فهي تنشر الفاحشة ويتعود بها الناس. لذلك الأصل إماتة الباطل وعدم نشره، إماتة الباطل وإماتة الفحش وعدم نشره. لو تعود الناس رؤية هذا الباطل ورؤية هذا الفحش لألفوه، ولو ألفوه لتشربوه، ولو وقعوا، إن لم يقعوا جميعا فسيقع منهم فيه، لتعودهم بهذا الأمر. يعني في النهاية أكيد يعني قوم لوط عليه السلام، يعني الفطرة البشرية تكره هذا الفعل، فأول ما ابتدأ أكيد فيه يعني كان منكر، ثم تحول إلى أنه هو الأصل، بل صارت الطهارة هو المنكر. وللأسف هذا ما نراه الآن في بلاد كثيرة من بلاد الغرب، وبدأ يدخل كذلك لبلاد المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. يعني صح حقيقة لا نسأل مما جاءنا هذا الوباء، يكفي النظر في أحوال البشرية حتى نعلم يعني كيف جاء، أو مما أو لما جاء. فقلنا جاء يعني فيها حد القذف، ولعله مناسب بعد حد الزنا حتى لا يتهاون في هذا الأمر. فجاء تعظيم شأن قذف المحصنة حفاظا على الأعراض، وجاء فيها 3 عقوبات: الجلد وعدم قبول الشهادة ورميه بالفسق. يعني أنه جلد 80، وهي ليس أقل بكثير، يعني الزاني 100 والقاذف 80، لكن القاذف زيادة، أنه لا تقبل شهادة له، وكذلك أنه يرمى بالفسق لا يقبل خبره. ويعني من رحمة الله وفضله أنه فتح باب التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا واختلفوا على ما تعود التوبة، وقيل أنه على الفسق، يعني أنه يخرج، يعني لا ينعت بالفسق إذا تاب. ثم جاءنا حد اللعان، وهو قذف الزوج لزوجته، ويعني جاء فيها يعني أنه لا يحتاج إلى 4، لأن الغالب أن الزوج لا يعني يتجرأ على قذف، يعني في النهاية عرضه هو، فلا يقذف زوجته إلا إذا كان يعني في سبب فعلا، كان فعلا حقيقة، مثل الحادثة التي ذكرناها مع الصحابي عويمر رضي الله عنه، أو أنه يعني قد يكون كذلك تسرع. فجاء عموما يعني في كل الأحوال جاء أنه لا يؤخذ بحكم الواحد، فمثل ما هو يعني يقسم، يعني إن كان ليس له شهود أن يقسم 4 مرات، والخامسة لعنة الله، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي المقابل هي تقسم 4 مرات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتبين هذه فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، والحكمة من الأحكام، ففيها الحفاظ على المجتمع من الانحلال والرذائل واتباع الهوى والشهوات ونشرها. ثم جاءتنا الآيات من الآية 11 إلى الآية 26 في تبرئة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا زال للأسف ملايين الناس لا زالوا يعني من الشيعة يرمونها بالفحش والبهتان. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا، قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فكل من يقذفها بإذن الله زيادة في رفعة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فندفع ونبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا نحزن حقيقة عليهم كثيرا، فلعل الله أراد رفعتها على بقية أمهات المؤمنين، والله أعلم. يعني المهم أن فيها أكيد خير لها ولأمة، حتى يعني المسلمين أن يعرفوا يعني الحقد وتكذيبهم. يعني جاءت 15 آية، عفوا 16 آية في تبرئة عائشة، ولا زالوا يقذفونها بهذه التهمة. فهم في الحقيقة لا يقذفون عائشة فقط، هم يكذبون بما أنزل الله عز وجل. قلنا جاء تبرئة عائشة، جاء وقوع المؤمنين، وهذا تنبيه أن المؤمن ممكن أن يقع في هذه الفواحش، في هذه الكبائر، أن رمي المحصنات من الكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فالحذر. نعم، هي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسقط فيها بعض الصحابة وأقيم عليهم الحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك نحن قد نسقط في اتباع الإشاعات بغير وجه، بغير وجه حق وبغير دليل، وقد نسقط في أعراض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الحذر. كذلك جاء فيها بيان الخير في مظاهرها شر، ومنها يعني فتنة الإفك، أن هذا يعني فيه خير، خير لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة ومبرأة، وهناك من يقذفها، فلا يعني لم يصبها ذلك بشيء. وخير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، أننا يعني نعلم أن ممكن الطاهرات كذلك يقذفن، وكذلك أن نتأدب، يعني أن جاءتنا قصة حدث، ومن أفضل يعني وسائل التربية، التربية بالأحداث، فهذا فعلا تربية كانت للصحابة ولنا من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. جاء عظم وجرم ووعيد من بدأ خاصة، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عظم جرم من ابتدأ الرمي، ومن ابتدأ القذف، ومن ابتدأ الإشاعة، وإن كان يعني الجرم عظيم للجميع، لكن هذا أعظم. ثم جاءتنا منهج التعامل مع الشائعات. أولا، حسن الظن بالمؤمنين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وذكرت في هذه في أيوب، في أبي أيوب الأنصاري وزوجته، ويعني عموما هي على العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أن الإنسان، قلنا هذا منهج عام وليست في هذه الحادثة، فهي تربية لنا، أن يعني منهج التعامل مع الإشاعات أننا أول شيء نحسن الظن بأنفسنا، فهو مؤمن، هل أنا أفعلها؟ هل أنا أسقط في هذه الفاحشة، أو في هذا السوء، أو في هذا البهتان، أو في هذا الإثم؟ أن أحسن الظن. ثم بعد ذلك التبين، أن أبحث عن البينة. ثم بعد ذلك الحذر كذلك من نشر الشائعات والحديث فيها. الأصل أني أصلا لا أنشر ولا أتحدث فيها، وحقيقة مع الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي، نسأل الله السلامة والعافية، حتى الصورة، حتى الفيديو لم يعد شاهد، حتى الفيديو ممكن يفبرك، والصورة ممكن تفبرك. طيب ما الفائدة أصلا في نشره؟ الأصل أن الشائعات أو الأخبار عموما، أولا صحيح، يعني قبل أن أرى صحتها، هل فيها فائدة أو ليست فيها فائدة؟ إن لم تكن فيها فائدة في نشرها فأتركها، حتى ولو كانت صحيحة. قد تكون أخبار وشائعات تحبط ميناء المسلمين، حتى ولو صحيح لا أنشرها. فإن كانت يعني مثلا نشر الفواحش وما يحدث يعني من مخالفات، هذه تحبط الإنسان المؤمن وتنشر الفاحشة، حتى ولو كانت صحيحة لا أنشرها. إن كان فائدة في نشرها أتبين إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، ولا أتكلم فيما لا يعني لي، ولا أتكلم فيما لا فائدة فيه، ولا أتكلم كذلك في أعراض الناس، ولا أتلقى الأخبار، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتهم. أن الإنسان يتلقى يعني الأذن، الله سبحانه وتعالى شبههم أن يتلقى باللسان لسرعة الحديث به. ثم جاءتنا تعقيب على حادثة الإفك وفضل الله وتوجيهات المؤمنين، جاءت خطورة نشر الفاحشة ووعيد من فاعلها، جاء فضل الله عز وجل على عباده: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جاءت دعوة أو أمر بعدم اتباع خطوات الشيطان، سواء بنشر الفاحشة، سواء بالرد كذلك، ويعني غيرها. أن يعني الشيطان يعني يأخذ الإنسان يعني خطوة خطوة حتى يزله، فينتبه للوقوع، ولا يقول هذه صغيرة، فالصغيرة تأتي بالكبيرة، تأتي بأختها وتسحب أختها بعد ذلك. جاء كذلك عفو المؤمنين عن المخطئين منهم، وقصة جميلة جدا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع مصطح رضي الله عنه وأرضاه كذلك، الذي وقع في عائشة، وأنه قال: لا أنفق عليه، فلما نزلت هذه الآية قال: بلى، يعني أحب أن يعفو الله عني ويصفح، وأنها مجلبة للعفو. وكذلك نقبل ضعف المؤمن، خاصة إن كان له سابق فضل في الإسلام، سابق عمل وسابق صلاح، يخطئ، يعني كلنا في النهاية يخطئ، نسأل الله الثبات على الحق يا رب العالمين. جاء فيها عاقبة القاذف الأخروية، وكذلك تبرئة الطيبين من المؤمنين، فالطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين، سواء في الكلام، سواء كذلك في الأزواج. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وتكون زوجته يعني ليست طيبة؟ فهذه في ذاتها تبرئة أن الله سبحانه وتعالى ارتضاها له، فهي طيبة، يعني طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولن يرضى الله سبحانه وتعالى لنبيه غير الطيبين. ثم جاءنا كذلك، لازلنا في وقاية من الفواحش، جاءتنا آداب استئذان البيوت من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، إلى الآية 29، إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، وجاء فيها تفصيل جميل وآداب نتأدب بها. ثم جاء بها آداب النظر والستر، وكل بما يناسبه، الرجل بما يناسبه والمرأة بما يناسبها، الرجل بما يناسبه من غض البصر وحفظ العرض، والمرأة بما يناسبها من غض البصر وزيادة حفظ العرض وزيادة الستر عن الرجل الأجانب، مثل ما ذكرنا، لأنها هي المحرك، وكذلك لأن يعني الرجل يتحرك كذلك برؤية هذا الجسد، يعني جسد المرأة العاري. فقلنا هذه كلها في باب الوقاية من الوقوع في الفاحشة. بعد غض البصر جاء الحث على الزواج وتزويج من يحتاج لذلك، يعني تزويج غير المتزوج، وجاء كذلك الأمر بالأخذ بالأسباب لمن يعني للفقير الذي لا يجد يعني ما يتزوج به، أو يعني أسباب العفة أنه يتعفف. جاءت كذلك بعدها أحكام خاصة بالعبيد في مكاتبة الرقيق بضوابط ومساعدتهم في التحرر، وتحريم زنا الإماء، فالزنا محرم حتى على الأمة. طبعا جاء تحريم الإكراه في الآية، وكذلك تحريم الفعل. أحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك أحسن الله إليكم، في المحور الثاني جاءنا تعليل الأحكام ومقابلة نور الإيمان مع ظلمات الكفر. جاء تعظيم شأن الآيات والأحكام السابقة ودعوة إلى التفكر والاعتبار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وهذه يعني مناسبة التشابه بين الآيتين، بين هذه الآية والآية، وين الثانية؟ لقد أنزلنا الآية 46 والآية 34. فهذه دعوة إلى الاعتبار، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، هذا ما أصلح شأن الأمم السابقة. ثم جاءتنا مقابلة نور الإيمان بظلمات الكفر، بيّنت فيها نور الإيمان ومن اهتدى به، وأن التوحيد يعني نور على نور، نور التوحيد ونور الإيمان ونور القرآن ونور الأحكام، مثل نور هذه يعني نور المشكاة ونور المصباح ونور الزيت ونور الزجاجة. فهذه نور على نور، هذا نور الهداية، نور الهداية في مقابل ظلمات الشرك، وهي كذلك متراكبة، ظلمات بعضها فوق بعض. وضرب مثلين لها في: والذين كفروا أعمالهم بسراب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. أحسن الله إليكم. في ظلمات الكفر كذلك أن أعمالهم كسراب، هل ينتفع الإنسان بالسراب؟ طبعا لا، وكذلك الكافر لا ينتفع. جاءت أن كذلك في الختام أن: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، مع وضوح نور الإيمان ووضوح كذلك ظلمات الكفر. فالإيمان نور فوق نور، نور متراكب، كذلك الظلمات الكفر ظلمات متراكب، ظلمات بعضها فوق بعض. ومع ذلك يعني من يكفر، أو أكثر الناس أصلا تكفر، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. جاءت بعدها آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته وحكمته سبحانه، فبدأت بتسبيح الكون لله عز وجل، وفيها كذا يعني فيها دلالة وحدانية، أن كل الكون يسبح لله، ما في مشرك إلا بني آدم والجن ممن أشرك منهم، يعني هؤلاء المكلفين، والكل يسبح لله سبحانه وتعالى. جاء فيها كذلك إشارة إلى غنى الله عز وجل عن عبادة الناس، فوإن يأمرهم فهو لهم، في النهاية هم من يفلح بهذه العبادة، هم من يسعد بمجتمع بلا فواحش، مجتمع متزن، هم من يسعد بهذا وليس يعني. فالله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، الله هو الغني سبحانه. جاء فيها كذلك يعني هذه في قوله: ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. جاءت كذلك ملك الله وتصرفه في الكون: ولله ملك السماوات والأرض، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. طبعا كل هذه الآيات تدعو إلى التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، الكتاب المنظور الذي حيث نظرت حتى في نفسك ترى قدرة الله وترى حكمته سبحانه الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. ختم: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنها جاءت يعني أن الآيات القرآن الكريم دليل على صدقه، واضح جلي، دليل على كذلك النور الذي فيه، أحكامه كلها نور. ومع ذلك يعني من يؤمن ومن يكفر، نسأل الله السلامة العافية يعني. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم جاءنا أحوال المنافقين والمؤمنين والأمر بطاعة الله ورسوله، أحوال المجتمع المسلم والوعيد أو الوعد بالتمكين. طبعا المناسبة أن المنافقون هم أعداء المجتمع المسلم الساعين لإفساده ونشر الفاحشة فيه. كذلك المناسبة الثانية أحسن الله إليكم أن المنافقين رأوا نور الإيمان وارتضوا بالظلمة، فهم أشد حقيقة. يعني الإنسان اللي في الظلام غير من رأى النور ثم عاد إلى الظلام، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يعني قلنا من صفات المنافقين الكذب، أنه كثرة الكلام والادعاء وادعاء الإيمان، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم، فهم يتكلمون ويعلنون إيمانهم مرة بعد مرة. طبعا دليل هذا دليل كذب. ثم الإعراض كذلك عما لا يوافق هواهم من الأحكام الشرعية، ويعني يدعون أو يشككون في عدل الله عز وجل، كيف يعني ليس المساواة بين المرأة والرجل في الميراث وأحكام عديدة، يعني أنها يعني يشككون في عدل الله سبحانه وتعالى في هذه الأحكام ومناسبتها للوقت. فهذه صفات المنافقين عموما، يعني الإعراض عما لا يوافق هواهم من الأحكام الشرعية، وكذلك التشكيك في عدل الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله، الآية 48، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني يعرضوا عن هذا الحكم. وإن يكن لهم الحق، يعني لماذا أعرضوا؟ لأن ليس لهم الحق، لأنه ليس لا غير موافق لهواه، غير موافق لرغباتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هم يخافوا من أن يعني لا يعدل الله عز وجل ورسوله، يخافوا من ظلم في الأحكام الشرعية، فلما؟ هل يمكن أن يكون ظلم في حكم الله عز وجل الذي خلق البشر كلهم من بشر واحد، وخلق منها زوجها، يعني خلق آدم وخلق منها وخلق منها حواء، فيظلم؟ يظلم لما؟ بل أولئك هم الظالمون، بل هم ظلموا، هم ظلموا بداية، ظلموا طبعا أنفسهم بالنفاق، وظلموا أنفسهم بالتعدي على حدود الله وعلى أحكام الله وغير ذلك. فقلنا يعني من أسباب ومن صفاتهم مرض القلب والريبة في الدين والتشكيك في عدل الأحكام الشرعية. في المقابل صفات المؤمنين أنهم سمعنا وأطعنا، وعدم التردد في أحكام الله، سمعنا وأطعنا، هذا حكم الله، سمعنا وطاعة. كذلك جاءتنا خشية الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله، الآية 52، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، الخشية والتقوى. طبعا في المقابل الجزاء، الفلاح والفوز في الدارين، أولئك هم المفلحون، فأولئك هم الفائزون، فالفلاح والفوز في الدارين. جاء بعدها يعني عاد إلى الحديث يعني الآية 53 إلى المنافقين، وهو في يعني أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني الحلف أنهم يعني في الجهاد في سبيل الله. وطبعا الله سبحانه وتعالى يعلم كذبهم: قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليهما قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يحملون في النهاية أوزارهم. جاء بعد الحديث عن المنافقين أو أحوال المجتمع المسلم، يعني المنافقين وصفات المؤمنين، جاء الوعد بالتمكين وتهوين شأن الكافرين. المناسبة طبعا أهمية طاعة الله ورسوله للنصر والتمكين، وكذلك أهمية الآداب الاجتماعية والتحصين من الفاحشة في التمكين. المجتمع العاصي الذي تعمه الفاحشة أنى يمكن له، لأنه إن مكن ليقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا الرسول، فإن كانوا هم غير طائعين للرسول يمكن لهم كيف؟ وهذه رأيناها في سورة آل عمران، بيان شؤم المعصية على المسلمين وإن كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا جاء وعد بالتمكين من الله عز وجل، ثم رجعنا لأحكام الآداب الاجتماعية وأحكام شرعية وآداب الاجتماعية، فيها الاستئذان داخل الأسرة، يعني قسم ثاني، الاستئذان داخل الأسرة، يعني استئذان الصغير واستئذان من بلغ الحلم. جاء فيها كذلك حكم القواعد من النساء وتخفيف الثياب. جاء فيها آداب الأكل ودخول البيت، آداب الاستئذان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها مجلس الحكم ومجلس العلم، آداب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما في هذه الآداب الثانية، آداب الاستئذان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وآداب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والداعي إلى طاعته لتختم السورة أحسن الله إليكم بشمول علم الله عز وجل وتمام قدرته سبحانه وتعالى. طبعا معاني الكلمات، يعني لا يسعنا أن نقف أحسن الله إليكم على الكلمات السورة لضيق الوقت، فنحن نأخذ جزء كامل في ساعة وإن كنت أتجاوز بعض الوقت. لعلنا أحسن الله إليكم نأخذ سورة النور تدبر تحليلي لاحقا لما فيها حقيقة من أحكام، ويعني مناسب جدا أخذها للنساء ومناسب يعني للمرأة، سواء في نفسها سواء يعني في تربيتها كذلك لأبنائها، أن تعرف هذه الأحكام وبدقة ويعني بتفاصيل، فمناسب جدا أخذها بإذن الله تعالى كتدبر تحليلي لاحقا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين.